بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة الخير مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في الميزان، بعد أن تخطينا مرحلة التأريخ للحقبة الليبرالية ودخولها إلى المنطقة العربية. نقترب أكثر من الواقع ونضع على الميزان قضايا أخرى. سنعود إلى الليبرالية، لن نتركها، ولكننا سنغادرها أحيانا إلى غيرها لنعود إليها ثانية ما دامت هي الطرح الأساس الذي يراد له أن يسيطر في الواقع المصري. عندنا اليوم مسألتان، الأولى هي التعليق على الحوار الذي كان بين الدكتور عمرو حمزاوي والشيخ مهندس عبد المنعم الشحات حفظه الله. المسألة الثانية هي مناقشة مسألة تأسيس السلفيين لحزب سياسي. المسألة الأولى بالنسبة لقضية المناظرة التي دارت بين الشيخ عبد المنعم الشحات وبين الدكتور عمرو حمزاوي يوم الجمعة الفائتة، هناك نقطة أساسية فقط هي التي سنتناولها بالتعليق. دكتور عمرو حمزاوي، كثير من الناس احتاروا بعد انتهاء هذه المناظرة في تقييم حالته، يعني وجدوا كما كبيرا جدا من التراجعات، كما ضخما جدا من التنازلات. الشيخ عبد المنعم الشحات اضطر ان يقول له اذا لما تسميها ليبراليه؟ لان كل الذي انت تقوله هو مرجعيه اسلاميه والشريعه الاسلاميه حاكمه الى اخره. هذا ليست الليبراليه التي نحن نعرفها. لا يريد الدكتور عمرو حمزاوي ان يحاكم الى الليبراليه الغربيه ولا حتى الى النص الليبرالي العربي. الدكتور عمرو حمزاوي لما ناقشه الشيخ عبد المنعم الشحات في قضيه الزواج المدني قال له لا تحاكمني الى كلام في اليوتيوب يمكن تقطيعه، حاكمني الى شيء يمكن الرجوع اليه، هو شيء انا كتبته. واضح؟ حاله الدكتور عمرو حمزاوي ليست محيره على الاطلاق اذا فهمنا الاتي. اولا، الدكتور عمرو حمزاوي دخل المعترك السياسي ويريد تاسيس حزب سياسي. من الادبيات السياسيه المعروفه في علم السياسه الغربي ان صاحب الايديولوجيا، صاحب المنظومه الفكريه، اذا دخل الى المعترك السياسي لابد ان يصل الى صيغه متوازنه يستطيع ان يوازن فيها بين ايديولوجيته وما تحكمه به وبين متطلبات السياسه من براغماتيه وميكافيليه ووسائل تبررها الغايه. بمعنى، أنا إذا صرحت بإيديولوجيتي بتمامها سيكون هذا بمثابة الانتحار السياسي. فما الحل؟ لابد أن أصل إلى صيغة متوازنة للتوفيق بين إيديولوجيتي وبين البراغماتية السياسية أو البراغماتية التي تتطلبها المشاركة السياسية. في أوروبا مثلا وأمريكا الليبرالي لا يحتاج إلى شيء كبير من هذه الموازنات، يعني أحيانا مثلا الليبرالي إذا ترشح في ولاية من الولايات التي الولايات الجنوبية مثلا التي تضطهد السود ونسبة السود فيها أقلية، لا يستطيع أن يجعل من نقاط برنامجه الرئيسي مثلا حقوق السود، وإنما يعني يوازن بين الكلام عن حقوق السود بعبارات ملتفة وعبارات عائمة وبين الكلام عن إيه؟ عن ما ترتضيه هذه العصبة البيضاء الموجودة في الولايات الجنوبية الأمريكية. إذا كان المرشح الأمريكي مثلا سواء للكونجرس ولا لغيره في ولايات يعني يغلب عليها طابع التدين، فإذا طرح موضوع الإجهاض يبحث عن صيغة متوازنة، لا يستطيع أن يقول لهم أنه لا يمكن أن نقيد القانون بمنع الإجهاض الذي هو منع ديني أو يرتكز على أساس ديني، فيضطر إلى نوع من أنواع التوازن. لكن كما ترون الليبرالي الغربي قليلا ما يحتاج إلى نقاط التوازن هذه أو إلى الموازنة بين مبادئه الإيديولوجية وبين ميكافيلياته أو بين ذرائعياته أو براغماتياته. في العالم العربي لديك مجتمع مسلم يعظم شأن دينه، يعظم شأن المرجعية الإسلامية، لديك خصوم سياسيين من الإسلاميين يعلون شأن المرجعية الإسلامية. هنا الليبرالي إذا صرح بتمام إيديولوجيته الليبرالية سيكون هذا بمثابة الانتحار السياسي. إذا قال إن الليبرالية تدعو إلى الزواج المدني وإلى تنحية الشريعة وإلى الحرية المطلقة للناس في لباسهم وفي علاقاتهم الجنسيه و و و اذا قال انه لا يجوز لنا، لا يجوز لان يلزم القانون بالمرجعيه الاسلاميه، اذا قال كل هذه النقاط التي هي من مقومات الليبراليه بلا نزاع، لا يستطيع لا الدكتور عمرو حمزه ولا غيره ان ينكر هذا، واذا انكره كان رجلا كذابا او جاهلا، حاجه من الاثنين دول، ملوش حل غير الاثنين دول. اذا انكر ان الذي قلته انا هو مكون رئيسي من مكونات الليبراليه اينما كانت، في الغرب ولا في الشرق ولا في الجنوب ولا في الشمال، اذا انكر هذا كان كذابا او جاهلا. فما الحل؟ الحل ان يوفق والا ينتحر سياسيا، وان يرتكب نوع من انواع البراجماتيه التي يسميها الاسلاميون تنازلات. ولا مانع من شرعنه هذه التنازلات بان يقول هذه الليبراليه تتفق مع خصوصيتنا. فالذي يفعله الدكتور عمرو حمزاوي هو نوع من انواع التنازلات بالمصطلح السياسي الذي او بالذي اصطلح عليه جيل السلفيين يسمونه تنازلات، هو نوع من انواع التنازلات حتى لا ينتحر سياسيا. طيب، ما الذي يؤكد هذا؟ الذي يؤكد هذا هو النقطة الثانية أو النقطة التي قالها الدكتور عمرو حمزاوي للشيخ عبد المنعم الشحات، حاكمني إلى ما أكتبه. لكن أنا قبل أن أنتقل إلى محاكمة الدكتور عمرو حمزاوي إلى ما كتبه، أشير إلى النقطة الثانية، وهو أن المرجعية الإسلامية التي يقصدها الدكتور عمرو حمزاوي ليست هي المرجعية التي تضر الليبراليات. هو هنا الالتفاف بقى، يقول أنا متمسك بالمرجعية الإسلامية، لكنه لا يقصد المرجعية الإسلامية التي نرجع جميعا إليها، اللي هي أقوال الكتاب والسنة بفهم السلف، أو حتى إذا تحكمنا إلى الأزهر الشريف، أو إذا تحكمنا إلى الأئمة الأربعة، كيفما تحكمنا سيفر من هذا التحكم. وإنما يزعم أن كل هذه مرجعية إسلامية بفهمكم أنتم، مرجعية إسلامية بفهمكم أنتم. أما هو فيتكلم عن مرجعية إسلام مستنير، يعني على سبيل المثال إذا قرر قانونا يرفع الحجاب ويلغي حد الردة، فتقول له يا مولانا انت قلت ان انت هتتحكم الى المرجعيه الاسلاميه، ان انت هتتحكم الى المرجعيه الاسلاميه. قال صح المرجعيه الاسلاميه، بس انت عندك فيه مجتهدين عظام كالدكتور جمال البنا، تكلم عن الحجاب فقرر وقال، وتكلم عن حد الرده فقرر وقال، فتكون المرجعيه الاسلاميه عندها للدكتور عمرو حمزاوي حينها نوع من انواع الايه؟ الاسلام المستنير. طيب ماشي، دخلت معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ أحمد ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أنا يعني تدخلت معاك في مداخلة مرة واثنين وثلاثة، وترجيت عليك وتمنيت عليك إنك تعد حلقات عن نشأة الليبرالية واقترانها بتحرير أوروبا من السلطان الكنيسي، واقترانها ايضا بتطور علم الاقتصاد وتطور علم النقود، وانها مذهب اقتصادي في الاصل. الاطروحات اللي بتتبناها الليبراليه في الاعراف والعقائد والتقاليد والتشريعات القانونيه والفنون والمجالات الزراعيه والمجالات الصناعيه والتجاريه وكل هذه المجالات ما هي الا ادوات فقط لا غير. وتمنيت عليك ايضا انك تكلمنا عن اطوار الليبراليه، لان الليبراليه ليست لن تقف عند حد من الحدود. الليبراليه بدات بفكره معينه. هو مولانا احنا اول حلقه تكلمنا فيها عن موضوع الليبراليه، تكلمنا عن نشاتها، تكلمنا عن علاقاتها بالكنيسه، تكلمنا عن مذهب الاقتصاد الليبرالي. لا العفو، انا ما اقصدش كده، انا اقصد فضيلتك ان انا عاوز اتكلم على ان الليبراليه لها اطوار حتى لن تقف عند حد. حتى اطوار الليبراليه تكلمنا عنها في الحلقة يعني الثانية. حتى فضلتك ان الليبرالية اللي يدعى اليها في مصر حاليا في اللحظة الآنية في الشعب العربي والشعب المسلم، هذه ليست الليبرالية التي هم يدعون اليها، هذا ما يسمح لهم الواقع من بسه. ده اللي انا بقوله دلوقتي، يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي انا بقوله حالا دلوقتي. يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي انا بقوله، ان هناك نوع من انواع التوفيق الزرائعي او التوفيق البراجماتي بين واقع الشعب واقع مصر وضغط المجتمع المسلم وبين عقائد هذه الليبراليه. ولذلك كنا احنا هنقول دلوقتي حالا ان ما الدليل على ان هذا نوع اللي بيقوله الدكتور عمرو حمزاوي في المناظره الاسبوع الماضي نوع من انواع البراجماتيه والتنازلات نتيجه للضغط الواقعي وحتى لا ينتحر سياسيا. الدليل هو النصوص التي سننقلها الان من كلام الدكتور عمرو حمزاوي المكتوب، هنقوله دلوقتي حالا. لكن يبقى اذا احنا اتفقنا يا جماعه اول ان المرجعيه الاسلاميه والكلام اللي يذكره الدكتور عمرو حمزاوي، ان الكلام اللي بيذكره الدكتور عمرو حمزاوي الان نوع من انواع التراجعات والتنازلات، وسنثبت ذلك بالدليل الان. لكن اثنين، دي نقطه مهمه، ان حتى المرجعيه الاسلاميه التي يدعي انه ملتزم بها عند الجد يعني زي ما بنقول بالعاميه هتكون المرجعيه الاسلاميه المستنيره اجتهاد جمال البنا واشباهه. النص الاول اللي هنقراه دلوقتي من كلام الدكتور عمرو حمزاوي قاله في مقاله نشرت في جريده الاهرام المصريه بتاريخ 15/7/2004. في نقطه ثانيه، بعض الناس بيرجع للكلام الدكتور عمرو حمزاوي من خلال مقالاته الحديثه في الشروق، لا لا، خلاص كانت بدات مرحله التلون ومرحلة الاستعداد للمشاركة السياسية ومرحلة التنازلات والبراجماتية والتضحية بالإيديولوجية والفكر والمنظومة الليبرالية على عتبة المشاركة السياسية. احنا عايزين المقالات القديمة اللي كان الدكتور بيتكلم فيها براحته. في الأهرام بتاريخ 15/7/2004 بيقول: أما خطابات الخصوصية الدينية والثقافية حال إطلاقها، وهي بالمناسبة ليست حكرا على عالمنا العربي الإسلامي، فالاصل فيها اللي هي خطابات ان احنا لنا خصوصيه دينيه وخصوصيه ثقافيه لابد من تقييد السياسه بها، يقول: فالاصل في هذه الخطابات انها لا ترتكز على شواهد موضوعيه وتنبني على رؤيه معكوسه لترابطات الدين والثقافه، تجعل من الاول والثاني اي الدين والثقافه مهيمنين على الاخير اللي هو المجتمع، يقول: في حين ان وقائع التاريخ لا تعرف الا متغيرات دينيه وثقافيه تتغير معانيها ووظائفها بتبدل احوال المجتمع، فدعاوى وصياغات من شاكله، يعني يقول ان نريد ان نفتح الباب على مصراعي امام صياغات من شاكله تحديث النظم القانونيه والتعليميه بما يتوافق مع خصوصيتنا الدينيه. دكتور عمرو حمزاوي يرى ان القول بوجوب تحديث النظم القانونيه والتعليميه بما يتوافق مع خصوصيتنا الدينية هذه صياغات مرفوضة، صياغات متشددة، صياغات معكوسة أو رؤية مبنية على رؤى معكوسة. ده كلامه في 2004. بالتالي لما يجي يقول لي النهاردة أنا ما عنديش مشكلة للتقييد بالمرجعية الإسلامية أقول له هذا تنازل سياسي وليس رأي إيديولوجي. صفحة 129 من كتابه خيارات العرب ومستقبلهم، واللي هو برضه عبارة عن مقالة نشرها الدكتور عمرو حمزاوي في جريدة الغد الأردنية بتاريخ 1 ديسمبر 2008، يقول: سمت معضلات حقيقية تحول بين التيارات الإسلامية وبين التزام الديمقراطية كفكرة وممارسة، ففي حين تعني الديمقراطية أن المرجعية النهائية للعملية السياسية هي الدستور والتشريعات الرسمية، يضع بعض الإسلاميين الشريعة أو بعبارة أدق فهمهم هم لمقاصد وأحكام الشريعة فوق الدستور والقانون. يعني هذا نص صريح من الدكتور عمرو حمزاوي أنه يرى أن المرجعية النهائية للعملية السياسية هي الدستور والتشريعات الرسمية. لا ثواني، خلينا الاتصالات بعد اذنكم يا جماعة، نأجل الاتصالات شوية معلش، خلص بس النصوص دي. طيب ماشي، اتفضل معانا اتصال. هاي السلام عليكم. هاي السلام عليكم. اولا يعني انا يعني بشكرك على البرامج القيمه دي، وخصوصا المواضيع اللي هي السياسيه وكده في القنوات الدينيه، احنا كنا بنفتقد الشيء ده من زمان. الحاجه الثانيه، انا يعني الدكتور عمرو حمزاوي يعني انا اعرفه شخصيا، انا عايز بس حته يعني انبه ليها، حته ان احنا عندنا في اصول الفقه اسمها لازم المذهب ليس بمذهب الا اذا التزمه صاحبه. يعني احنا عانينا من المساله دي كتير، ان احنا لما نيجي نلاقي مثلا قول قائل، ممكن يعني مثلا واحد يقول قول معين ويكون هو لا يعتقد اعتقاد مثلا مخالف للاهل السنه. فنفسي يعني لما نيجي يعني زي ما منهج شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان بيتعامل مع خصومه، لما يتعامل مع الناس دي ما يتعاملش معاهم ان هم يعني اصحاب عقائد اخرى. يعني ممكن يعني واحد يعني هو ما زال اي واحد من دول ما لم ياتي بناقد من نواقض الاسلام. يعني انا نفسي نركز على الحتت دي، لما يجي واحد من اللي هم على الساحه دلوقتي السياسيه ويجي يقول قول مخالف للعقيده او في يعني في تضاد في العقيده، احنا نركز على الجوانب اللي زي دي ونحاول نقيم عليه الحجه او نعذره او نتكلم في المسائل دي. اما لما يجي يتكلم مثلا كلام ممكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لحلف الفضول لاجبت. يعني احيانا بيبقى انسان عنده اهداف او عنده مبادئ معينه عايز يحقق العداله، يعني ممكن يكون عنده هو حب شعور العداله لحاجات زي كده، ممكن احيانا يكون برضو عنده اهداف غير سليمه، اهداف فيها معاصي زي الحريه المتفلته والحاجات زي كده. لما احنا يكون عندنا يعني انصاف وتسليط الضوء بعدم مغالاه في الامر عشان الامور ما توصلش بعد كده لغلو في النقد، يعني ما بقاش الواحد لما يجي مثلا يعني احيانا بسمع بعض التعبيرات بتوصل لحد ان الناس دول كانهم اصحاب عقائد اخرى. طيب انت اولا يعني اولا يعني اولا حضرتك بتسمعنا، هل سمعت مننا اي عباره من التعبيرات دي؟ لا انا بس انا بقى يعني بلاحظ في بعض الناس بالذات العوام لما بيجي يتكلموا، يعني حتى في بعض الـ الـ الـ الـ الاعلانات اللي بتحصل بتاع يعني بيتكلموا عليهم كانهم والعياذ بالله يعني كفره او ملحدين او حاجه زي كده. فاحنا نفسي ننبه على ان احنا النقد لما يكون نقد بناء، احنا بننقد مثلا يعني نحدد مواطن النزاع، نحدد موطن النزاع في الشخصيه دي، انما مساله ان حتى يعني ما نخليش ثقافه التخوين وثقافه المؤامره وثقافه ان الناس دي يعني الثقافه دي الناس دي لابد ان احنا نتعامل معاهم على ان هم خارجين من فتره نقاهه، في مرض كان في المجتمع، امراض اجتماعيه جديده، يعني كان في مجتمع فاسد، مجتمع بيحارب الدين، مجتمع من ثوره 52 لحد دلوقتي والمجتمع المصري، يعني انت لو شفت حضرتك الدراسات، احنا انا خريج سياسه واقتصاد، يعني انت لما تيجي تشوف مثلا المناهج التعليميه اللي بتبقى موجوده في الجامعات دي اصلا كلها منظومه فيها خلل في كل شيء، فما اجيش انا فكرة اطلع وصلت. الفكره وصلت، الفكره وصلت، ممتاز، جزاك الله خير. طبعا انا متفق معاك تماما ان لابد ان يكون في موضوعيه في النقد، وهذا ما نمارسه، لابد ان يكون في نقد بناء والتنبيه على ان في نقاط اتفاق بيننا وبين هؤلاء، وهذا ما فعلناه من اليوم الاول، ان احنا قلنا ان في نقاط اتفاق كثيره، لكن هناك نقطه لابد ان يعني تكون واضحه. الحاله السياسيه حاله صراعيه، لن تكون يوما ما حاله توافقيه، ليس في السياسه اتفاق مطلق والا مش هيكون في سياسه. واضح؟ نحن وظيفتنا، انا رجل، انا واحد من الناس مثلا، انا المتكلم احمد سالم، لست مشتغلا بالسياسه ولا انوي ان اشتغل يوما ما بالسياسه. انا وظيفتي، انا راجل ناقد ومؤرخ افكار. لابد ان اقول هذه الفكره صواب وهذه الفكره خطا، وخطا لماذا؟ واضح؟ هذا يعني لعمليه النقد، هذه عمليه صحيه لجميع المذاهب والافكار، تنتفع بها جميع المذاهب والافكار، والفكره تموت يوم يموت نقادها. الفكره تموت يوم يموت نقادها. انا امامي حاله غير صحيه، ان الدكتور عمرو حمزاوي خرج الاسبوع الماضي بالتعبير العامي يلحس ايديولوجيته تماما، يلغيها تماما، فانا اريد ان اقول للناس هذا الذي حصل من لحس الايديولوجيه لابد ان تنتبهون، أو لابد ان تنتبهوا الى انه تحت مقتضيات الذرائعيه السياسيه، والا ليست هذه هي افكار الدكتور عمرو حمزاوي. افكار الدكتور عمرو حمزاوي المسجله في كتبه يجعل المرجعيه النهائيه للعمليه السياسيه هي الدستور والتشريعات الاسلاميه، وينعى على الاسلاميين انهم يجعلون الشريعه، وقال او بعباره ادق فهمهم لاحكام الشريعه، عشان تفتكروا بعد كده لما هنيجي نختلف مع الدكتور عمرو حمزاوي ونقول له انت قلت يوما ما انك ستلتزم بمرجعيه الشريعه، سيقول نعم لكن ليس فهمكم لاحكام الشريعه، انا عايز فهم مثلا يعني جمال البنا او فهم كذا او فهم فلان. فنحن نقول للناس لا تنخدعوا، هذا الذي قاله الدكتور عمرو حمزاوي في المناظره لا ينبغي ان يخدع احدا، فلا هو في افكاره المدونه يقر بمرجعيه الشريعه، ولا هو ان كان سيقر بها سيقر بالشريعه التي هي عقيده التي هي فقه الائمه الاربعه، وانما سيبحث عن اجتهادات مستنيره تساعده على التفلت من احكام الشريعه ليس غير. النص التالي للدكتور في مقالته المنشوره في جريده الشرق الاوسط بتاريخ 23 يناير 2006 بيقول الدكتور عمرو حمزاوي الاهتمام، بيتكلم عن الاهتمام الامريكي بالحكومات الليبراليه الى اخره، فبيقول يتحدث الليبراليون العرب بخطاب يفهم الشريك الامريكي مفرداته. طبعا عايزين نحط خط تحت تعبير الدكتور عمرو حمزاوي عن امريكا بانها الشريك. يقول يتحدث الليبراليون العرب بخطاب يفهم الشريك الامريكي مفرداته جيدا، ويتوافق حول مضامينه الرئيسيه التحول الديمقراطي، حقوق الانسان، مشاركة المرأة، حقوق الأقليات، جميعها تمثل أهدافا مشتركة للطرفين، يعني أمريكا والليبراليون العرب، تتطابق حولها رؤاهما بصورة شبه كاملة. في حين يثير حديث القوى الإسلامية المازج في بعض الأحيان لتلك الأهداف بمفردات غامضة للخطاب الديني من شاكلة الديمقراطية الإسلامية والمرجعية الإسلامية للنظام الديمقراطي، والمشدد في لحظات أخرى على توافق التحول الديمقراطي مع مبادئ ينظر لها في الغرب بريبة مثل تطبيق الشريعة، مخاوف الأمريكيين من انعكاسات صعود الإسلاميين على أوضاع مجتمعاتهم ويدفع إلى تصنيفهم كفصيل غير ديمقراطي. الدكتور عمرو حمزاوي يتكلم عن الليبراليين العرب وعن أمريكا كأنهما شريك يتفق في خطابات التحول الديمقراطي، حقوق الإنسان، مشاركة المرأة، حقوق الأقليات، ويجعل المناداة بالمرجعية الإسلامية للنظام الديمقراطي وتطبيق الشريعة من خصائص من؟ من خصائص الإسلاميين، وجعل الليبراليين العرب وأمريكا في صف، في فسطاط يعني بتعبيرات أسامة بن لادن، ويجعل الإسلاميين الذين يدعون إلى المرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة في فسطاط آخر. هذه حقيقة. كونه قال الأسبوع اللي فات مرجعية إسلامية، المفروض الكلام ده ما يعديش على حد يا جماعة. ما بتضحكش علينا يعني زي ما بنقول. الكلام اللي حضرتك كاتبه غير كده. الكلام اللي أنت كاتبه في كتبك بيقول إن المرجعية الإسلامية وكذا دي من خصائص الإسلاميين. دي بيدعو إليها التيارات الإسلامية غير الديمقراطية. أما أنت كليبرالي عربي بتتوافق مع الشريك الأمريكي فضد الكلام ده خالص. عندنا نص تاني. يقول دكتور عمرو حمزاوي في مقالته المنشورة في الشرق الأوسط برضو بتاريخ 14/3/2006، يقول تتمثل الفرصة الأولى في الخروج من شرنقة المجتمع المدني بتكوين أحزاب وحركات سياسية تتبنى قضايا الحرية، الليبراليون، والعدالة، اليسار. بالمناسبة دكتور عمرو حمزاوي راجل فاهم الليبرالية كويس، فعارف ان الدعوة الى العدالة الاجتماعية من دعاوى اليساريين، اما الليبراليون خاصة النموذج الليبرالي الامريكي فلا يستطيع ان يدعي انه يدعو الى العدالة الاجتماعية، وهذه سنناقشها في حلقة منفصلة، ونثبت ان الليبرالية في ثوبها المعاصر الجديد الليبرالية الامريكية من اعداء العدالة الاجتماعية، بل تعتبرها كابوس وتعتبرها وهم. يقول صراع العلمانية العربية هنا، يبقى عبر عن الليبراليين وعن اليساريين بلا مصطلح العلمانية مش احنا. يقول صراع العلمانية العربية هنا هو مع نظم حاكمة ترفض التنازل عن هيمنتها السلطوية على مقدرات مجتمعاتها ومواردها، ومع تيارات إسلامية لا زالت على الرغم من الانفتاح الحقيقي لبعضها على الفكرة الديمقراطية تضع قيودا دينية على الحريات الشخصية والمدنية. أنا عايز أقف مع النص ده تاني يا جماعة كده نقراه بالراحة خالص. يقول الدكتور عمرو حمزاوي تتمثل الفرصة الأولى في الخروج من شرنقة المجتمع المدني بتكوين أحزاب وحركات سياسية جديدة تتبنى قضايا الحرية بين قوسين الليبراليون والعدالة بين قوسين اليسار، ويؤطر لها في سياق خطاب إصلاحي علني يرتكز على قيم المواطنة وحقوق الإنسان. صراع العلمانية العربية هنا اللي هم الليبراليين واليسار هو مع نظم حاكمة ترفض التنازل عن هيمنتها السلطوية على مقدرات مجتمعاتها ومواردها. حسن مبارك خلاص راح. يقول بقى ان الصراع الثاني مع مين؟ مع تيارات إسلامية. طب مالها التيارات دي؟ لا زالت على الرغم من الانفتاح الحقيقي لبعضها على الفكرة الديمقراطية تضع قيودا دينية على الحريات الشخصية. اي عاقل بيفهم لغة عربية يعرف ان اذا الليبراليون واليسار العلمانيون العرب يرفضون وضع قيود دينية على الحريات الشخصية والمدنية، وتثير برامجها شكوكا مشروعة حول موقفها من الأقليات والمرأة إلى إيه؟ إلى غيره. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذا الدكتور عمرو حمزاوي يرى أن وضع قيود دينية على الحريات الشخصية والمدنية إلى آخره من خصائص الإسلاميين لا يقول به العلمانيون العرب الليبراليون واليساريون. هذه مجموعة نصوص واضحة تماما من كلام الدكتور نفسه مش من اليوتيوب، ان المرجعيه الاسلاميه بالنسبه له مرفوضه، وان وضع قيود دينيه على الحريات الشخصيه والمدنيه مرفوض، وان جعل ديمقراطيه بمرجعيه اسلاميه بالنسبه له مرفوض، وان الدعوه الى تطبيق الشريعه بالنسبه له مرفوض، وان المرجعيه العليا هي الدستور والقوانين الدستوريه وليس الشريعه الاسلاميه. ده كلامه في كل مقالاته من يوم ما بدا يكتب من 10 سنين. اذا النهارده دكتور عمرو حمزاوي لاحظ هذا الكلام في حواره مع الشيخ عبد المنعم الشحات لابد أن نفهم جيدا أنه نوع من أنواع البراجماتية والتنازلات السياسية حتى لا ينتحر سياسيا. هو عارف إيه اللي ممكن يحصل له. يوم ما غلط وكلم عن الزواج المدني في حلقة عمرو أديب قامت الدنيا ولم تقم، واضطر يقول إنه كان سرحان والكلام اللي ما يأكلش عيش ده. لكي لا ينتحر سياسيا يرتكب الآن مجموعة من أنواع مجموعة من التنازلات البراجماتية، تنازلات نفعية، الغاية تبرر الوسيلة. ما دمت سأصل إلى حزب سياسي وأكون مشاركا في العملية السياسية، ولكي تثبت قدمي في العملية السياسية المصرية لابد أن أضع الإيديولوجية الليبرالية تحت قدمي حتى حين، لابد أن أضعها تحت قدمي ولو مؤقتا. حقيقة لابد أن تكون واضحة يا جماعة. لذلك الحوار مع أداء الشيخ عبد المنعم الشحات في الحوار كان ممتازا، لكن أنا كنت أحب لو كان في تحضير أتم من كده لمسألة نقولات ونصوص الدكتور القديمة. هذا هو الذي يحاج به، وإن كان أداء الشيخ عبد المنعم حفظه الله كان ممتازا جدا. بالنسبة لمسألة التمويل الأمريكي للمنظمات المدنية الآن، الدكتور عمرو حمزاوي أيضا له بحثان. البحث الأول عن العملية الحركة السياسية في مصر، نشر سنة أظن 2009 تقريبا، يعني 2008، بيقول عن مصر يعني الولايات المتحدة يمكن أن تعطي هذا التقرير كأنه أشبه بتوصية لأمريكا. هذا البحث أشبه بأنه يقدم مجموعة من التوصيات لأمريكا. يقول الولايات المتحدة يمكن أن تعطي مساعدات ديمقراطية إلى منظمات غير حكومية من دون موافقة الحكومة المصرية. غيرت الولايات المتحدة برامجها للمساعدات الديمقراطية للتركيز بشكل أوضح من ذي قبل على المجالات السياسية، وبدأت باختيار بعض البرامج والشركاء على الأقل من دون طلب موافقة الحكومة المصرية. وقد كانت هذه التغييرات بناءة وسمحت للولايات المتحدة إضافة إلى أوروبا بتعزيز الشفافية في انتخابات البرلمانية 2005 عبر تأمين تمويل لتدريب آلاف من المراقبين في منظمات المجتمع المدني في مجال برامج المساعدات الديمقراطية. دكتور عمرو حمزاوي يقول في مجال برامج المساعدات الديمقراطية لمصر يجب أن تحافظ الولايات المتحدة وأوروبا على المرونة وأن تبقي الأهداف ضمن المدى القصير طالما بقى الوضع مائعا ولم يتضح ما إذا كانت مصر تمر في مرحلة انتقال حقيقية أم لا. ويثني على أمريكا التي قدمت 50 مليون دولار دعما لمنظمات المجتمع المدني في 2005. بعد كده لما اتكلم عن السعودية الدكتور عمرو حمزاوي نفسه لما اتكلم عن السعودية بيقول إيه؟ بيقول في ظل هذه الظروف أمام الولايات المتحدة منفذان واقعيان لتشجيع الإصلاح السياسي في السعودية. سيبنا من المستوى الحكومي. ثانيا على المستوى غير الحكومي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعرض تكثيف اتصالاتها باللاعبين في المجتمع المدني، ويتطلب هذا المسعى جهودا مشتركة من الإدارة الأمريكية والمنظمات الأمريكية غير الحكومية التي تعمل في مجالي حقوق الإنسان وترويج الديمقراطية. ويجب ممارسة ضغوط على الحكومة السعودية كي تجيز للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التعاون بحرية أكبر. واضح؟ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية الأمريكية في مصر عن طريق تمويل منظمات المجتمع المصري إنما يجري بتوصيات من الليبراليين المصريين، إنما يجري بتوصيات من الليبراليين من العلمانيين العرب المصريين. هذه حقيقة لابد أن تكون واضحة. المال يدخل اللعبة السياسية الآن في مصر لترجيح كفة الليبراليين. هم يعرفون أن من ناحية العدد والقوة الإسلاميون أقوى، أو على الأقل غير المؤدلجين أكثر وأقوى، فهو يريد أن يغير ميزان القوة عن طريق المال. لابد أن نعرف أن هذا يجري في خطة منظمة وسياسة منظمة، وليس عفوا وليس سهوا من غير تدبير. هننتقل الآن إلى مسألة تأسيس السلفيين لحزب سياسي. طبعا هو خلاص أسس حزب النور السلفي، ربما قريبا يكون هناك حزب الفضيلة أو حزب الأصالة أي مكان إلا أن ينتهوا. لكن يبقى في السلفيين عدد كبير مرتاب من قضية تأسيس السلفيين لحزب سياسي. المرتابون على نوعين، منهم من يتمسك بنصوص شرعية فيما يتعلق بالديمقراطية وتحريمها، أو فيما يتعلق بالتحزب النوع الثاني يرتاب من العملية السياسية ككل ولا يريد الدخول فيها، ويرى أن السلفيين غير مؤهلين لدخول المعترك السياسي. النوع الأول الذي يرفض دخول المعترك السياسي لأسباب شرعية تتعلق بتحريم الديمقراطية أو أنها كفر أو أن الديمقراطية أو أن الأحزاب السياسية من التحزب المذموم، هذا سنفرد له إيه حلقة بمفرده. لكن نريد أن نتكلم الآن عن الذين يرون أن السلفيين غير مؤهلين لدخول الأحزاب السياسية. ما هي أهم حججهم؟ يقولون أولا لا يوجد فتاوى ومنظومة اجتهادية تامة للتعامل مع الأوضاع السياسية الحالية. يعني مثلا بعض حزب النور ده مرجعياته الإسلامية هو مشايخ الإسكندرية والدعوة السلفية بالإسكندرية، مرجعياته الفكرية. من المعروف أن بعض مشايخ الدعوة السلفية كانت له كتب يقول فيها أن الديمقراطية كفر. إلى الآن لم تكتب كتب لمعالجة هذا الوضع. يعني علماء السلفية كانت لهم حجتان في عدم المشاركة السياسية. الأولى أن العملية السياسية كانت عملية كرتونية، وهذا صحيح طبعا، تغير الحال إذن سنشارك، لكن لم يجيبوا إلى الآن عن الحجة الثانية أن الديمقراطية كفر، وأنهم كانوا من قبل يقولون إن ما دامت الديمقراطية كفر لا يجوز المشاركة في أي شعبة من شعبها. هذا كلام مدون في بعض محاضرات، وكانوا يمنعون مثلا ولو حتى ترشيح المرشحين. يعني على سبيل المثال الشيخ مصطفى العدوي الذي يتكلم الآن عن الديمقراطية، الشيخ نفسه كان يفتي من قبل بجواز أن تنتخب مرشحا من المرشحين إن كان من أهل الصلاح وأهل الفضل. حتى هذه كان بعض المشايخ في مصر، لا أعلم مشايخ اسكندرية أم لا، لكن بعضهم كان يمنعها. فالآن أنتم لم تجيبوا إلى الآن عن مسألة أن الديمقراطية كفر، لا توجد إجابة واضحة حتى الآن عنها. مثلا مسألة القسم، يعني مسألة القسم وأنهم سيحلفون على احترام الدستور، إلى الآن لا توجد فتاوى اجتهادية أو أبحاث تغطي هذا الجانب من الناحية العلمية. أنا الآن أحكي وجهة نظر من؟ أحكي وجهة نظر الذين لا يرون للسلفيين الاشتراك في حزب سياسي، ويرون أن السلفية لم تؤهل بعد لذلك. ما الحجة الأولى؟ الحجة الأولى أنه لا توجد أرضية من التأسيس العلمي الاجتهادي لهذه المشاركة. اثنين، عدم وجود نخبة سياسية أو ثقافية سلفية تلائم المجتمع المعاصر ومتغيراته. يعني عدد النخب السلفية التي لديها ثقافة معاصرة ولديها اشتغال سياسي محدود إن لم يكن شبه معدوم، فبالتالي أنتم غير مؤهلين معايا فيما عبروا عنه بضعف الايه الثقافة السياسية. ثلاثة، ضعف التمويل، معروف أن العملية السياسية تحتاج إلى تمويل. خمسة أو أربعة، أن هناك عزلة وانعزال للسلفيين قديم، والمشاركة السياسية تحتاج إلى انفتاح، وتحتاج إلى انفتاح على طبقات ربما لم يعتدها السلفيون من قبل. يعني مثلا ربما يفاجأ مثلا السلفيون في إحدى الدوائر أن 1000 صوت بيد رجل من تجار المخدرات، فالتعامل مع هذه الحالة سيكون صعبا. ربما يجدون في منطقة أخرى أن في 2000 صوت بيد رجل من البلطجية، فالتعامل مع هذه الحالة سيكون صعبا. سياسة تجميع الأصوات والعملية الانتخابية على سبيل المثال صعبة جدا، صعبة حتى على الأحزاب التي لها يعني ممارسة، صعبة على الإخوان المسلمين. بالمناسبة الإخوان المسلمون أنفسهم كانت عندهم مشكلة في بعض الدوائر كانوا لا يرشحون فيها مرشحين، لأنهم عارفين إن ما لهمش سكة في الدائرة دي، الدائرة دي المسيطر عليها عائلة كبيرة، المسيطر عليها واحد من تجار المخدرات إلى آخره، فكانوا ينسحبون منها. بعد ذلك ضعف التواصل الإعلامي، لا يوجد لدى السلفيين جريدة، لا يوجد لدى السلفيين قناة فضائية تنطق باسمهم سياسيا، واضح؟ فهذه أهم اعتراضات من؟ أهم اعتراضات الذي يمنع مشاركة السلفيين في الايه؟ في الأحزاب من الجهة السياسية. اتفقنا ان اللي يمنع من الجهة الشرعية واللي يرى ان الأحزاب دي أحزاب مذمومة ده هنرد عليه في حلقة تانية، لأن قوله هذا على الراجح عندي قول خاطئ. لكن نحن الآن نناقش من؟ الذي يمنع منعا سياسيا. يقول لم يعزز السلفيون إلى الآن، سلفيون بالمعنى العام سواء سلفية اسكندرية أو غيرهم، لم يعززوا مشاركتهم إلى الآن تعزيزا اجتهاديا. يعني إلى الآن البحوث التي خرجت عن المشاركة السياسية خرجت من خارج مدرسة الإسكندرية التي أسست إيه؟ التي يعني هي المرجعية الفكرية للحزب السياسي. يعني الآن أحد أهم الأبحاث التي طبعت في التأسيس العلمي للمشاركة السياسية هو بحث أخونا الشيخ محمد عبد الواحد من طلبة العلم ومن ربما نقول كمان من أهل العلم من الأزهر الشريف، بحثه المصالح والمفاسد وأثرها على الواقع المصري بعد الثورة أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، أسس فيه تأسيسا علميا جيدا جدا لمسألة المشاركة السياسية. لكن هذا البحث أو هذا العمل الاجتهادي خارج عن المرجعية الفكرية، يعني من الذي كان أولى أن يخرج بحثا علميا يؤسس فيه للمشاركة السياسية تأسيسا تاما بالأدلة الذين أسسوا حزبا سياسيا؟ هذا إلى الآن لم يحدث. يرى المانعون أن هذا وجه من أوجه القصور. 2- عدم وجود نخبة. 3- عدم وجود تمويل. 4- عدم وجود خبرة بكواليس العملية الانتخابية. 5- عدم وجود آلات تواصل إعلام. طيب هؤلاء المانعون. طيب المجيزون، المجيزون يرون الآتي، يعترفون بمعظم أوجه القصور هذه، يقولون مثلا بالنسبة للتأسيس العلمي يكفي الفتاوى ويكفي الشرائط ويكفي الكلام اللي بيقوله المشايخ في المحاضرات يكفي. بالنسبة للتمويل استطعنا الحمد لله ان احنا نتجاوز شيئا منه. بالنسبة لضعف النخب سنحاول بإذن الله ان احنا ندربهم تدريبا اكثر يعني. بالنسبة للتواصل الإعلامي نحاول استغلال الفضائيات الإسلامية وربما قريبا نصدر جريدة. وصح سيكون هناك أوجه من أوجه القصور، لكن بمشاركة السلفيين النخب تتكون بالمشاركة، الكوادر تتكون بالمشاركة، لا مانع من المشاركة وارتكاب أخطاء ونتعلم من هذه الايه من هذه الأخطاء. هؤلاء هم الايه المبيحون. هناك مدرسة ثالثة ترى ان كان من الأولى ان ينتظر السلفيون قليلا وألا يؤسسوا حزبا في هذه المرحلة، لكن يشاركوا في العملية السياسية كجماعة ضغط حتى يكتسبوا إيه الخبرة، ثم بعد ذلك يؤسسون حزبا. ده باختصار شديد يعني وفيه قصور أهم وجهات النظر في هذا الموضوع. رأيي أن الذي صنعته السلفية ممثلة في سلفية الإسكندرية وكونها مرجعية فكرية لحزب النور السلفي وسلفية القاهرة وتأسيسها الحزب فيما إن كان حزب الفضيلة أو حزب الأصالة، أرى أنهم يعني نعمة ما صنع، نعمة ما صنع. لماذا؟ رأيي أنا الشخصي أننا إذا كنا في دولة نزيهة ديمقراطية، نزيهة ديمقراطية، دولة قانون بالفعل، وليكن مثلا ألمانيا، هولندا، وكان السلفيون فيها قوم مستضعفون لا يطبق عليهم شرع الله كما هنا، لكن كذلك لا تطبق عليهم قوانين استثنائية، أرى في مثل هذا النموذج أنه لا داعي لتأسيس حزب سياسي، ويكتفي السلفيون بمؤسسات مجتمع مدني، جمعيات خيرية، مراكز حقوقية، مراكز بحث، مراكز إسلامية ومساجد، عيادات ومستشفيات، جرائد وصحف، مجلات، نشرات دعوية. يكتفي السلفيون بنشاطهم العلمي والدعوي في مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون لديهم طائفة من الأحزاب من الأتباع يحتاج الممثل السياسي إلى أن يرضي هذه الطائفة ليكسب أصواته. وبالتالي في بلد فيها مؤسسات مجتمع مدني قوية، بلدة قانون، دولة قانون لا يعني يمارس فيها على السلفيين قوانين استثنائية، في مثل هذا الإطار لا أرى داعي لتكوين حزب سياسي، ويكتفي السلفيون بدورهم في مؤسسات المجتمع المدني ويحصلوا غرضهم السياسي أو يحصلون غرضهم السياسي من خلال الضغط على بعض النافذين سياسيا عن طريق امتلاكهم للأصوات، فيكون هذه الصورة المثلى. لكن في دولة كمصر إلى الآن القوانين الاستثنائية مش عارفين نروح لحد فين. هناك ضغط إعلامي على السلفيين ومحاولة وضع السلفيين في جيتو، يعني في منطقة محصورة خاصة بهم تصنيفيا، بحيث يسهل بعد ذلك التعامل معهم كفصيل متطرف ومتشدد. إلى الآن السلفيون لم يستطيعوا تأسيس جمعية قوية بعد الجمعيات القديمة التي أسست، يعني فرصة تكوين مؤسسات مجتمع مدني أصلا إلى الآن في مصر ليست واضحة. فبالتالي الأحسن والأفضل، ولأننا لا ندري غائلة الأيام كيف تكون، الأحسن والأفضل أن يؤسس السلفيون حزب سياسي. لماذا؟ لأنه هو المظلة القانونية السياسية الأنسب للتعامل مع دولة لم تصبح بعد دولة قانون بالمعنى السياسي. أنت إلى الآن لا تأمن أن يطبق عليك في أي وقت قوانين استثنائية. إذا استقرت الدولة بعد ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك، واستقر مجلس الشعب وكذا، في مثل هذه الدول المنغلقة كدولتنا لا يصبح أمامك منفذ للتعامل ولإيصال صوتك ولإيصال حكم الله عز وجل إلا المشاركة السياسية. المشاركة السياسية تسمح لك في مثل دولتنا بتلاحم أكثر مع الجماهير لم تكن لتصل إليه لولا المشاركة السياسية، لأن المشاركة السياسية هناك أناس لم يقدر الله عز وجل لهم الهداية، فأنت تتعامل معهم بمنطق المصلحة السياسية. ومن الناس من يؤمن لأجل المال ثم لم يلبس أن يدخل الإيمان قلبه، فممكن يعني يتبعك ويسير معك لأنك تقدر له مصالح، إما على المستوى المال المادي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى المعنوي إلى آخره، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان قلبه ويهديه الله عز وجل إلى سواء السبيل. فتأسيس حزب سياسي في دولة فيها قصور من ناحية القوانين كمصر، فيها قوانين استثنائية، هناك هجوم إعلامي على السلفيين، تأسيس حزب سياسي للسلفيين يسمح، أو بمعنى أصح يضع حدا للتعامل مع السلفيين على أنهم قلة مندس. سيجبر الآن لما حزب النور السلفي تأسس بعد ذلك، واحد زي الشيخ حازم إسماعيل أبو إسماعيل من أقرب الناس إلى السلفيين إن لم يكن منهم طبعا، رشح نفسه للرئاسة، تغير الخطاب الإعلامي إلى حد كبير، لأنك أصبحت الآن في مركز قوة، أصبحت الآن في وضع سياسي ضاغط لم تكن لتكون في هذا الوضع لو لم تؤسس هذا الحزب السياسي. الآن ما الذي يجبر الدكتور عمرو حمزاوي في المناظرة مع الشيخ منعم الشحات أن يتنازل كل هذه التنازلات؟ أن السلفيين الآن صاروا في موقع قوة لم يكونوا فيه من إيه؟ من قبل، لم يكونوا قد بلغوه من إيه؟ من قبل. والمصلحة المحضة يا جماعة قليلة، يعني لابد أن تكون مع المصلحة مفسدة. في الأزمنة التي زالت فيها أو عارت عن خلافة النبوة وليس فيها خلفاء الأنبياء رضوان الله عليهم، تكسر المفاسد وتختلط بالمصلحة اختلاطا عظيما، بحيث لا تدرك المصلحة إلا مع شيء من المفسدة. يقول العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. نحن يا جماعة نريد أن نحصل صالح هذا البلد، وأن يبلغ صوت السلفيين في مصالح هذا البلد دينا ودنيا، عبادات ومعاملات، اقتصاد، زراعة. صوت السلفيين هم السلفيون مكون من مكونات المجتمع المصري، لا يريدون بهذا البلد إلا خيرا. صوتهم لابد أن يصل إلى القيادات النافذة في هذه الدولة، هذا هو البلاغ المبين. والله إن عملوا به خير، إن لم يعملوا به فما عليك إلا البلاغ. عملوا به خير، فإن لم يعملوا به فما عليك إلا البلاغ. بعض الناس لا يجعل مقابل الخطوة التي تخطوها إلا أن تحدث تغييرا، وهذا قصور في فهم معنى الدعوة. أنا الآن يقول يعني أنتم لما تخشوا المجالس دي هتغيروا؟ لا، مش شرط أن احنا نغير، هذا ليس شرط. أول حاجة ربما نصلح شيئا ما استطعنا. الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله فرد واحد لا ثانية له، استطاع أن يغير شيئا بعد 4 دورات مشاركة، استطاع أن يغير شيئا في صياغة المادة الثانية للدستور. شيء ده ربما بعض الفقهاء الدستوريين لا يرى له قيمة، المهم أنه جهاد رجل استطاع أن يغير شيئا. في موقعك هذا تستطيع أن تبلغ صوتا لم يكن ليبلغ لولا مكانك هذا. نحن في توازنات قوة، هذه توازنات القوة هذه لا تعترف إلا بالقوة السياسية. أما القوة الدعوية أو القوة المجتمع المدني فعلى أهميتها، لكن يسهل في أي وقت إخراجها عن اللعبة السياسية بقوانين استثنائية. لذلك إذا سألتني ما هو طبعا الهدف الاستراتيجي اللي لابد أن يوضع على سقف القائمة أن نصل إلى تطبيق شرع الله. لكن ما هي الأهداف الفعلية التي تسعى إليها الأحزاب السياسية؟ أقول لك هو هدف رئيسي واحد. ما هو؟ ألا يطبق على الإسلاميين قوانين استثنائية. نحن مكون من مكونات المجتمع المصري، ملتزمون بقوانين هذا المجتمع ما لم يكن فيها معصية لله عز وجل. وما كان فيه معصية لله عز وجل ننصح فيه بالحسنى، لا نصنع غير ذلك. ندعو إلى الله عز وجل وحده. لنا قيمنا فيما يتعلق بالمظهر وفيما يتعلق بالمخبر. لا نريد أن تطبق علينا قوانين استثنائية تعاملنا كأقلية. فجهود السلفيين لتأسيس حزب سياسي إنما غرضه الرئيس أن يكون وسيلة منع وصد عن أن يطبق على السلفيين قوانين استثنائية. هل هذه تجدي؟ نعم تجدي. أضرب لكم مثال. بالمناسبة لو في مداخلات ممكن نبدأ ندخلها. تعداد المسلمين في أوروبا، أعلى تعداد هو فرنسا طبعا، يليها ألمانيا وهولندا، يليها إنجلترا في الدرجة الرابعة. بعض المتابعين لأحوال أوروبا يتعجب جدا عندما يعرف أن تعداد المسلمين في إنجلترا في المرتبة الرابعة. لماذا؟ لأن المسلمين في إنجلترا بالتعبير العام كده عاملين دوشة، يعني واخدين عدد كبير جدا من حقوقهم، لهم عدد كبير جدا لا بأس به من المدارس المستقلة، لهم عدد كبير جدا من القوانين التي تراعي خصوصيته. طب إزاي وعددهم قليل؟ لأن المسألة ليست بالقلة، المسألة بالتأثير السياسي. المسلمون في أوروبا في إنجلترا منهم فصائل كانت أعقل من أن تضيع على نفسها فرصة الضغط السياسي. لم يكونوا أحزابا طبعا، احنا قلنا إذا كنت في دولة قانون لا تحتاج لأن تؤسس حزبا لكي تضغط سياسي، واضح؟ لكن عن طريق جماعات الضغط، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، ضغطوا سياسيا في عدة أبواب حتى أخذوا منها أو حتى أخذوا عددا كبيرا جدا من حقوقه. أنت الآن لا تنظر إلى عددك كأقلية، السلفيين على سبيل المثال كام؟ 4%، 3%، 5%؟ لا تنظر إلى عددك، وإنما انظر إلى تأثيرك على العامة. أنت تستطيع أن تؤثر على العامة لتكون رأيا عاما في جهة سياسية معينة. غرضها الرئيس ليس شيئا. غرضها الرئيس ليس شيئا يضر هذه البلاد، غرضها الرئيس ألا يعامل السلفيون كأقلية في مصر، ألا تطبق عليهم قوانين استثنائية. على عد تعبير أحد الإخوة ما يبقوش هم اللي بيحاسبوا على المشاريب. بمعنى كثير من الناس، يعني سألني صحفي قريبا لماذا السلفيون لم يشاركوا في أحداث الثورة مشاركة رسمية، فأجبته أن بعضهم كان له رأي شرعي يحترم جدا في مسألة المشاركة، دي نقطة منتهية، هذا رأي محترم. أما الذين يسفهون آراء الناس تحت وطأة الثورة والتي الثورة التي صارت دينا يدين به الناس، فأولئك لا يشمون رائحة الفقه ولا العلم ولا يعرفون شيئا عن دين الله وعن كيفية النظر فيه. إذا كان هناك فريق من الفقهاء السلفيين أو غيرهم رأوا عدم المشاركة في الثورة لغلبة مفاسد ولأنهم كانوا يستحضرون نماذج أشبه بليبيا الآن فاختاروا هذا القول ولم يبغوا على مخالفيهم، فإنما أصابوا الأجر في كل الأحوال ولا يتعدى عليهم ولا يجوز أن يتهموا بتهم. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان له رأي من أيام كده في مسألة معينة فكيلت له التهم على أي شيء، هذا اجتهاد فقيه. الذين يعرفون العلم والفقه يعرفون أن اجتهاد الفقيه له احترامه أصاب أم أخطأ، لكن الذين لا يشمون رائحة الفقه يتعاملون مع اجتهادات الفقهاء بمنطق مشجع الكورة، لو مش على مزاجه يسقف له، ما مشاش على مزاجه يشتم. فهذا الفصيل الأول. لكن الفصيل الثاني من السلفيين رأى أن مشاركة السلفيين في الثورة تضر الثورة. ليه؟ لأن هم اللي بيحاسبوا على المشاريع. في الآخر سيقال قلة من السلفيين أو قلة من الإرهابيين المتطرفين المؤمنين بأفكار القاعدة تريد أن تقلب نظام الحكم في مصر. وكلنا عارفين أن قبل التنحي كان السيناريو المرسوم أن إخوان المسلمين يشيلوا الليلة. وطلع الخبير اللي مش خبير في الجماعات الإسلامية، نسيت اسمه والله، عبد الرحيم علي ده ولا اسمه عبد الرحيم علي، طلع ينصر بقوة ان الاخوان الاخوان هم اللي عاملين، والاخوان طبعا هو دلوقتي من انصار الثورة كالعادة، لكن هو كان قبل التنحي بيقول ايه؟ لاخوانه انا عندي اوراق وعندي وثائق وعندي اوراق بتقول ان السلفي ان الاخوان المسلمين وعليهم تمويل من حزب الله يريدون ان يقلبوا نظام الحكم في مصر. وليه؟ هو احنا عندنا قمع زي سوريا؟ هو احنا عندنا قمع زي ليبيا كده؟ وبعدها بيومين بقى من انصار الثوره والسلفيون لو كانوا موجودين وما كانتش الثوره قامت، بعدها بيومين بس بقى من انصار الثوره. هو قبلها بيومين معاه وثائق ان الاخوان عايزين يقلبوا نظام الحكم الرشيد في مصر. وله حلقتين عشان لو طلع كذب وقال ما قلتش، له حلقتين. الاولى مع الاستاذ ريم في برنامج في قناه الاون تي في وبينقض فيها بيان الاخوان المناصر لثوره تونس، والثانيه مع استاذ عمرو اديب استاذ رولا خرصه في الحياه 2. حلقتين عبد الرحيم علي بيقول فيهم خلاصته انا معاه وثائق ان الاخوان هم اللي عاملين كده وعاوزين يقلبوا نظام الحكم. وفي حلقه ريم بيقول ليه هو احنا عندنا قمع بالصوره دي؟ هو احنا زي تونس ليه عايزين يخرج؟ ادي الناس. اما المشايخ المحترمين اللي كانوا على رايهم الثابت من البدايه ولم يبغوا على مخالفيهم فهؤلاء لا يقال لهم الا جزاكم الله خيرا. انما المتقلبون والمتلونون واشباههم فهؤلاء يذموا ولو اصابوا حقا. هؤلاء يذمون ولو اصابوا حقا. طيب يبقى خلاصه النظر في مساله مشاركه السلفيين في الاحزاب السياسيه او تكوين السلفيين لحزب سياسي، اولا لا يحتج على منع ذلك بالديمقراطيه وما فيها من معاني كفريه، وليه هنرد على الكلام ده ان شاء الله في الحلقه الجايه غالبا يعني. لا يحتج على ذلك بان هذا من التحزب المذموم، لان هذا ليس من التحزب المذموم. التحزب المذموم هو الفرقه في الدين. التحزب المذموم هو الفرقه في الدين. ثلاثه لا يمنع من ذلك نتيجه لقله خبره السلفيين، ليه؟ لان هذا وان كان صحيحا الا انه مفسده، لكن مفسدة عدم المشاركة أعظم منها. لا يمنع من ذلك بسبب عدم وجود قنوات إعلامية، ليه؟ لأن هذا وإن كان صحيحا إلا أنه مفسدة، وعدم المشاركة مفسدة أعظم منها. ثانيا إنه ممكن يتجاوز عن طريق تطوير الخطاب الإعلامي السلفي. تفضل معنا اتصال. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا جزاك الله خير على البرنامج، ومحتاجين إن احنا نكتر من البرامج دي في الفترة الحالية ان شاء الله ونحدها في اكثر من وقت عشان الاوقات ساعات ما بتبقاش مناسبه لبعض الناس. ده واحد. اثنين، بس بحب انبه عن مشكله كبيره جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت من احد العيوب المشاركه السياسيه للسلفيين في الفتره الحاليه قله الخبره، وده حقيقي، وعدم وجود نخبه متعوده على المناظرات السياسيه. وبالرغم من الشيخ عبد المنعم الشحات جزاه الله خير كان طبعا ممتاز وقدم شكل كويس جدا، لكن ما زال مع واحد زي عمرو حمزاوي متمرس من فتره طويله وطبعا متدرب على الـ على الـ على الكلام ده كتير، وطبعا بيستخدم مصطلحات يعني محتاجين اكتر، محتاجين تعاون من حضرتك ومن من المشتغلين بالموضوع ده برضو ان هم يساندوا المتحدثين زي الشيخ عبد المنعم الشحات، يساعدوهم في التحضير. يعني حضرتك قلت كنت اتمنى يبقى فيه تحضير احسن، حضرتك يقع على عاتقك جزء من اللوم، لان صح. حضرتك المفروض وغيرك يعني طبعا المفروض نعمل بقى خط دفاع وخط خلفي للناس ان هي نربي الكوادر. كلامك صحيح. النقطه الاهم اللي انا عاوز انبه عليها ويا ريت حضرتك برضو توصل الكلام ده تمام عشان معانا دقيقه بالظبط. اتفضل. ليش ماشي الشيخ عبد المنعم وغيره ان ان ان دايما احنا طبعا قله الخبره وعدم الاشتغال في الفتره اللي فاتت خلتنا يعني بنتكلم بنأصل للمبادئ لكن ما عندناش الاليات، والناس المناظرين الليبراليين في الغالب مستوعبين النقطه دي ويحاولوا يجرونا لنقطه الاليات. صحيح. مع ان احنا بنتكلم على مبادئ الشريعه والاليات تقبل الخلاف والاخذ والرد والمشاركه مع المجتمع. هو انا بس عايز انا موافقك طبعا على كلامك، عايز اكد بس ان والله يا جماعه وهذه شهاده رجل ليس محسوبا على المدرسه السلفيه في الاسكندريه، ان اداء الشيخ عبد المنعم الشحات الى الان اداء ممتاز، يعني الى الان هو اداء ممتاز جدا. بعض الحلقات بسمع بعض الاخوه يقولوا بس الاداء النهارده، لا اللي جرب واللي عنده خبره اعلاميه يعرف ان اداء الشيخ الى الان ممتاز، كون انه يحتاج الى بعض التحضير اكتر شويه في بعض الحلقات فدي حاجه طبيعيه، وزي ما حضرتك قلت احنا علينا لهم ايضا في مثل هذه النقطة. احنا خلاص ما عادش معانا وقت، ان شاء الله نكمل الحلقة القادمة قبل هذا الموعد بساعة. اشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.